والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. وقد انتهينا من صفة الوضوء، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ونقف اليوم على المسعى الخفين. ولا قبل شيء، ما قرأنا المسعى الخفين، ما قرأنا. أي طيب، ونحن في ليلة السادس من ربيع الأول لعام 27/400 الموافق ليلة الرابع من الشهر الرابع لعام 26، ليس كذلك؟ فأقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النسك على الحقين والكبيرة. فإن كان عليه الحقان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا بالحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وجوده كبيرة على الكسر أو دواب على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يرى. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الكبيرة فيمسح على جميعها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. والمسح على الخفان من علامات أهل السنة، إذا وجدت شخصا ما يمسح على خفيه فاعلم أنه من أهل السنة، وذلك لأن أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم لا يرون المسح على الخفين، حتى أن بعض العلم عد مسألة المسح على الخفين في مسائل، ماذا يا أخوان؟ مسائل العقيدة، منهم الطحاوي في طحاوي فقال: ونرى المسح على الخفين، فهو شعار من شعار على السني، فأهل السنة يرون المسح على الخفين، وفيه أحاديث متواترة لكن لفظا أو معنى. ها، ما الفرق بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي؟ سعد، مثل القرآن الكريم مروي نصا، ها، متواتر، والتواتر ما نقله جمع عن جمع. وأما المتواتر المعنوي أو المعنى، في موضوع واحد مثل مسح الخفين ورفع اليدين في الدعاء، وحديث مثلا نعيم وعذاب القبر، وحديث الشفاعة، فهي أحاديث كثيرة في حوادث متكررة ومتعددة، فلا يرون حديثا واحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة، لكن أيضا هذا الحديث وحدتها واحدة كلها في المسح الخفين أو كلها في رفع اليدين في الدعاء. والأحاديث الأكثر الكثرة الكاثرة أحاد ولا متواترة؟ أحاديث يا شخوان أحاد، أحاديث كثيرة جدا، هي السواد الأعظم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي رويت بالتواتر جمع عن جمع فهي قليلة جدا، تعد على الأصابع. والأحاديث كل أحاديث صلى الله عليه وسلم ثبتت وصحت، فكل أحاديث صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويعتقد بما تدل عليه من عقائد، لكن المتواتر يقدم على الأحاد عند الحاجز إلى ذلك، كما لو تعارض أحاد مع متواتر ولا أمكننا الجمع بينهما، فنقدم المتواتر على الأحاد وليس هذا التقسيم حتى يرد الآحاد في بعض الأبواب ويؤخذ المتواتر دون الآحاد، كلا، بل الحديث حجة بنفسه إذا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان آحادا أو متواترا. فأحاديث المسح الخفين أحاديث متواترة معنا، حتى روى الإمام أحمد رحمه الله منها 40 حديثا وقال ليس في النفس منه شيء. وجمع غير الإمام أحمد الزيلعي في نصب الراية 56 حديث عن 56 صحابي، فهي حديث مشهورة جدا والسنة لا شك فيها ولا ينكرها إلا مبتدع ضال. المسح الخفين، فلذلك ينبغي على المسلم وهو يمسح الخفين لا يجد في نفسه حرج ولا يعتبر نفسه أنه متساهل أو أن كأن وضوءه ناقصا، بل يعتقد بأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو خير منا وأتقى لله وأخشى لله سبحانه وتعالى. والمراد بالخفين، الخفان هو نعل يصنع من جلد لستر الرجل ويوضع عليه قطعة أخرى من جلد لربطه وتثبيته، وربما بعضه إلى شيء من الساق، ويقال له الخفان ويقال له مثلا الجرموق ويقال له أيضا الزربول ويقال له الآن في لغة العصر المسطار العسكريين ونحو ذلك. هذا كله قال إيش المقصود بالخفين. ومثله في الحكم كل ما ستر الرجلين كالجوارب والتساخين، التساخين عبارة عن خرط تلف فيها الرجلين للتدفئة، فأيضا تأخذ حكمها على الصحيح، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يمسح على التساخين، وروي عن أكثر من 13 أو تقريبا 13 صحابيا أنه كان يمسح على الجوربين. وهذه المسألة مهمة وفيها تفاصيل وفيها شروط كما سيأتي ذكر جانب كبير منها بإذن الله تعالى في هذه الليلة. قال فإن كان عليه الخفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر. فقوله إن شاء كأنه يدل على ماذا؟ يعني إن شاء مسح وإن شاء خلع وغسل رجليه. لكن بعض العلم يقول يجب المسح لمن لبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة لما هوى إلى رجليه لينزع خفيه قال له ماذا؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. ويقول عليه الصلاة والسلام أو يقول صفوان ابن عسال في حديث الذي رواه الترمذي الحديث المشهور يقول أمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم إلا الجنابة. فقول أمرنا دل على إيش؟ على الوجوب. فمن كان قد لبس الخفين على طهارة وأراد أن يتوضأ فالواجب عليه أن يمسح عليهما. لكن حديث إن شاء حديث أنس ذكر المؤلف هنا في هذا الباب فقال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة. فهذا يدل على أن المسألة هو مخير فيها، فله أن يمسح عليهما وهي رخصة له أن يترخص بها، وله أن ينزع ويقصل قدميه أو رجليه. ولكن يحرم عليه متى يا أخوان؟ إذا وجد في نفسه حرج، إذا وجد في نفسه حرج أن المسح لا كأن فيه نقص أو كأن وضعه فيه شك، هذا يحرم عليه. لماذا؟ لأن الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليهما وأمر بذلك، فلا يجوز لمسلم بحال أن يتحرج أو أن يتشكك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لك أن تنزع وتغسل، لكن أن تتحرج من ذلك أو أن ترى أن أفضل أن أغسل الرجلين والأمسح عليهما أو أن كأن في الوضوء نقص أو فيه شك إذا مسح عليهما فهذا لا يجوز، بل هذا من فعل ذلك فيه ماذا أخوان؟ شبه بأهل الأهواء الذين شككوا بهذه المسألة. ونستطيع أن نقول أن المسح خفين مذكور في القرآن في قوله جل وعلا على قراءة ماذا يا أخوان؟ قراءة الجر في قول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة متواترة ثابتة. كما أن الله قال في قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم، قال في هالقراءة إيش؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقلنا في الدرس الماضي أن بعض العلم خرج هذه الآية على ماذا يا أخوان؟ قال قراءة النصب على غسل الرجلين، وقراءة الجر على مسح الخفين. واضح؟ وفي توجيهات وتخريجات أخرى ذكرناها في الدرس الماضي في هذه المسألة، ألا وهي مسألة إيش؟ أرجلكم قراءة الجر. طيب، قال: فإن كان عليه خفان ونحن مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن المسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة أثنين ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، ذكر المؤلف هنا شروطا للمسح الخفين، وأضاف غيره، لأن كما تقدم معنا أن هذا عبارة يا إخوان مختصر، أضاف غيره شروطا أخرى، منها ما يسلم له بها ومنها ما ينازع عليها. الذي ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى أن يكون شرط الأول أن يكون المسح في مدة المسح، فلا يجوز أن يمسح بعد انتهاء المدة، هذا الشرط الأول وهو شرط مهم، ولو نسي أحد فمسح بعد ما انتهت المدة لم يصح وضوءه، وإن صلى بذلك الوضوء وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. الدليل على هذا الشرط حديث صفوان بن عسال قال أمرنا، أو قال لا، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاث أيام بلياليها أو بلياليهن، يمسح، فلا بد أن يكون المسح في مدة المسح، لا بد أن يكون المسح في مدة المسح، واضح؟ في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. المقيم يوم وليلة، هل المراد، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات؟ قال بذلك البعض، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بالوقت ولم يحدها بعدد الفروض، فيعني يوم وليلة يعني 24 ساعة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة يوم وليلة بالكمال والتمام تمسح. طيب، متى متى تبدأ مدة المسح؟ نعم، في عدة احتمالات. يحتمل أول ما يلبس، يعني لبس الساعة مثلا السادسة صباحا، فله أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة السادسة صباحا، وهذا بعيد جدا، لأن هذا لبس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح. ويحتمل أنه أول ما ينتقض الوضوء، بمعنى إذا لبس الساعة السادسة وانتقض وضوء الساعة الثامنة، كلام على الصباح، فله أن يمسح من الساعة الثامنة إلى اليوم الثاني الساعة الثامنة، حتى لو أنه لم يتوضأ إلا الساعة مثل 11. وعلى هذا القول، وهو قول أكثر الفقهاء، عليه لا يجوز له أن يمسح اليوم الثاني الساعة 10 مثلا، لأن انتقض وضوء الساعة الثامنة، بل عليه أن يمسح إلى اليوم الثاني، له أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة الثامنة فقط، فتكون مدة المسح من انتقاض الوضوء بعد اللبس، بعد ما يلبس ثم انتقض وضوءه بدأت هنا مدة المسح، له إلى اليوم الثاني الساعة الثامنة. القول الثالث أنه يبدأ مسحه متى أخوان؟ بعد أول مسح من بعد النقض، يعني لو أنه لبس الساعة السادسة وتوضأ استحبابا يجدد وضوءه الساعة 9، وانتقض وضوءه 10، وتوضأ أول وضوء ومسح 11، فله أن يمسح إلى اليوم الثاني 11. طيب في وضوء 9 توضأ ومسح، لم ينتقض وضوءه، فمدة المسح تبدأ بعد أول مسحة بعد نقض الوضوء، لا تبدأ المدة من أول ما يلبس، ولا من أول ما يتوضأ وضوء من غير ناقض، ولا من أول ما ينتقض، وإنما من أول مرة يمسح بعد النقض. وهذا يسعفه قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلا، فلا يصدق عليه أنه يمسح إلا إذا اعتبرنا المدة تبدأ من أول مسحة بعد النقض. واضح؟ طيب ما جواب من يقول أنها تبدأ من أول ما ينتقض الوضوء؟ قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح المقيم يوم وليلة، يعني هذه المدة التي له الحق أن يمسح فيها، فكونه ما بدأ ومسح أول ما انتقض وضوءه قد بدأت المدة، فأذن بها حكما أن يمسح، وإن لم يمسح المدة قد بدأت من أول نقض. لكن الأرجح الالتزام بظاهر لفظ الحديث، وهو ماذا إخوان؟ أنه يمسح يعني يبدأ مدته من أول مسح. فلو انتقض 8، لو لبس 6 وانتقض 8 وتوضأ 10 ومسح، فإنه له الحق في المسح إلى اليوم الثاني 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، وهذا فعلا ينطبق عليه أنه يمسح. إذا أراد إنسان أن يحتاط فله أن يحتاط، لا سيما أن أكثر الفقهاء يقولون أن مدة المسح تبدأ متى؟ من أول انتقاض. لكن لو أراد أن يأخذ بالقول الثاني وهو ظاهر الحديث وبه قال فقهاء وعلماء فلا بأس ولا تنكر على غيره، فيكون المس من بداية أول مسحة بعد انتقاض إلى اليوم الثاني في الوقت نفسه بالتمام والكمال 24 ساعة. القول بأنه بخمسة فروض هذا قول لا دليل عليه، وفيه إلغاء لما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان؟ الوقت ولا عدد الفروض؟ الوقت. قال يمسح المسافر المقيم يوم وليلة، واضح؟ فلما تقول خمس فروض ألغيت ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوقيت ولم يعتبر عدد الفروض. طيب لو انتهت مدة المسح هل ينتقض الوضوء؟ يعني واحد يا سلمان انتقض وضوء 10 وتوضأ 10 ومسح، هذا على القولين، انتقض ومسح 10، فله أن يمسح إلى اليوم الثاني وهو مقيم 10. طيب لو أنه توضأ ومسح 9 وبقي على وضوئه، ثم صارت 12 وأراد أن يصلي الظهر، هو على وضوء مسح في المدة المشروعة، لكنه يريد أن يصلي صلاة بعدما خرج وقت وقت المسح، فحق له أن يمسح لكن ما زال على وضوئه، هل تصح صلاته؟ هل يصح وضوءه؟ هل ما زال الوضوء محفوظا وصحيحا؟ أم انتقض بخروج الوقت؟ وضوءه صحيح ولم ينتقض بخروج الوقت. طيب هل هذا موضع اتفاق ولا فيه خلاف؟ فيه خلاف، فالبعض اعتبر خروج الوقت أو انتهاء أحسن الخروج، انتهاء وقت المس هو انتهاء للوضوء، فيقول لا يصح حينئذ إذا خرج الوقت انتقض وضوءه، فلا بد أن يتوضأ وضوءا جديدا ويغسل فيه رجليه. وقال آخرون واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال خروج الوقت أو انتهاء مدة المس لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأن الطهارة إذا ثبتت بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي يدل على أن انتهاء مدة المس ناقض من نواقض الوضوء أبدا. فهذا هو الصحيح الراجح، أنه إذا انتهت مدة المس فلا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المس، يبدأ على وضوءه محفوظ حتى يحصل له ناقض. طيب، إذا نزع الخف بعد أن مسح عليه هل ينتقض وضوءه؟ واحد توضأ ومسح لمدة ثم أراد أن يصلي فنزع دخل وصلى. أخونا بدر بالجيش بدر صح؟ تلبس بسطار صح؟ مسح على البسطار أخونا بدر العازمي ثم دخل نزع البسطار ودخل المسجد وصلى من غير البسطار الذي مسح عليه، فهل صلاتك صحيحة يا بدر أو لا تفعل ذلك أو ما عندك بسطار؟ اي بدر مو انت بدر العازمي بالجيش تلبس بسطار؟ يلا الجواب ما ينتقض الوضوء بنزع البسطار. هل هذا الموضوع اتفاق ولا فيه خلاف؟ او لا تعلم؟ يلا عشان الوقت هذا موضع خلاف. وبالمناسبة هذا من المسائل التي لاحظتها على الخلاف فيها، يعني اختار الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه انه ينتقض وضوءه بنزع الخف، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بانه لا ينتقض. طبعا الشيخ ابن عثيمين على قاعدة ماذا؟ ان الدليل ان الطهارة الشرع اذا ثبت بدليل شرعي لا تنتقض الا بدليل شرعي، ولا دليل يدل على ان نزع الخف ناقض الوضوء، بل ورد عن علي رضي الله عنه انه توضا ومسح ثم مر بصبغه او نحو ذلك فنزع ثم خاضها ثم صلى ولم يتوضا، يعني اكتفى بالمسح الاول. وذكروا ايضا في هذه المساله قياسا، الا وهو قالوا كمن توضا ومسح على راسه وكان له شعر، مسح على راسه وكان له شعر ثم ذهب الحلاق فحلق على الصفر بالشفرة، هل ينتقض وضوءه لأنه حلق الشعر الذي لما توضأ مس عليه؟ لا ينتقض ولا قائل بذلك فيما أعلم. فقالوا كما لو مسح على شعره ثم حلقه لا ينتقض وضوءه، كذاك لو مسح على كفيه ثم خلعهما لا ينتقض وضوءه. وهذا إن شاء الله هو الأرجح، لأن الطهارة ثبت بدليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. لكن الاحتياط في هذه المسألة ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فلو جددت وضوءك بعد أن خلعت الكفين فلا قال بأن بأنك قد أسأت أو أنك قد انتقض وضوءك، لكن لو أنك نزعت وصليت فمنهم من يقول وضوءك صحيح ومنهم من يقول وضوءك ليس بصحيح، فلا أحوط أنك تجدد الوضوء. لكن هب أنك في موضع حرج، أنت متحرج أنك تروح تجدد الوضوء، إما برد أو ماء بعيد أو قليل أو نحو ذلك، والمسألة فيها سعة وفيها قول آخر وجيه جدا، فلا بأس أن تصلي بعد أن نزعت الخفين بعد أن مسحت عليهما. واضح؟ طيب، ما زلنا في الشرط الأول، أن كل مسح متى يا أخوان؟ في مدة المسح. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على على طهارة تامة من أي حدث؟ الأصغر والأكبر، من الحدث الأصغر والأكبر. وهذا دليل حديث المغيرة المشهور في صحيح البخاري لما قال أنه كان يعني وضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر أو جهز وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الرجلين قال فهويت لألزع خفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلت المطهرتين، فمسح عليهما. فقالوا هذا دليل على شرطية الطهارة للمسح، بأنك لا تمسح الخفين إلا إذا قد لبستهما على طهارة تامة. وقيل لا يشترط، وقيل لا يشترط، بل لك أن تمسح على الخفين وإن لم تلبسهما على طهارة. كيف؟ وحديث المغيرة قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة اللغوية، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي نظيفتين. والطهارة لغة النظافة، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخلهما طاهرتين يعني كان على وضوء، لقال دعهما فإني أدخلتهما متوضئا أو طاهرا، وإنما قال أدخلتهما طاهرتين يعني نظيفتين. ايش رأيكم؟ وجيه أو ليس بوجيه؟ ها؟ وجيه، ولكن الآن ستقول ليس بوجيه. وهل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخلهما تارة على نظافة وتارة على غير نظافة؟ حتى يقول هالمرة أدخلتهما ها نظيفتين. هل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أن يدعهما غير نظيفتين وهذه المرة أدخلهما نظيفتين؟ هذا واحد. ها اثنين، أن إذا تكلم الشارع بكلام يحمل على معناه الشرعي لا اللغوي إلا بقرينة، إلا بقرينة. إذا قيل صام النبي صلى الله عليه وسلم أو صيام 3 أيام من كل شهر، فالصيام معناه الإمساك لغة، لكن إذا قال صيام 3 أيام أو صام النبي صلى الله عليه وسلم المراد يحمل على طول إيش؟ المعنى الشرعي، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. واضح؟ إذا قيل ثم دعا، عفوا ثم صلى، إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى، فالصلاة لغة معناها الدعاء، لكن عندما أطلقت بلسان الشرع أو من يحدث عن الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم صلى، فيراد بذلك ماذا؟ الصلاة الشرعية ولا معناها اللغوي؟ الشرعية. إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد معنى ها لغويا فيصار إليك. عبد الله يقول عيد. طيب نعيد الأصل من وين عيد تعالي ده؟ من أولها؟ أي الأول؟ لو قلنا ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلهما إيش؟ غير نظيفتين، حتى نقول في هذه اللحظة في هذه المرة قد يدخلهما نظيفتين، صح هذا؟ تمام. ثانيا، أن الشارع إذا تلفظ بلفظ أو قال قولا يحمل على معناه الشرعي لا معناه اللغوي، لأن المعاني أو الإطلاقات لها عدة معاني، أحيانا يراد به المعنى الشرعي، أحيانا يراد به المعنى اللغوي، أحيانا يراد به المعنى العرفي، أحيانا المعنى إيش؟ مشهور جدا الاصطلاحي، ليس كذلك؟ مثلا يقول لك الحديث لغة الجديد، واصطلاحا ها ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. المرفوع لغة واصطلاحا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع في اصطلاح المستحب المندوب اصطلاحا لغة واصطلاحا، الشرط لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم بذاته، صح؟ ففي شيء اسمه شرعا وفي اسمه لغة وفي اصطلاحا وفي عرفة، ليس كذلك؟ فالمقصود أن الشارع إذا تكلم بكلام يحمل على معنى ماذا؟ الشرعي، المعنى الشرعي. الحمد لله، واضح؟ يحمل على معناه الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال دحم فإني أدخلتهما طاهرتين أراد بالطهرة ماذا؟ الوضوء الشرعي، لا المعنى اللغوي اللي هو أدخلتهما نظيفتين. طيب، فصار الراجح إن شاء الله تعالى لابد من اشتراط الطهارة التامة قبل لبس خفين لتمسح عليهما بعد انتقاض الوضوء، واضح؟ واضح؟ لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا وقفة عند قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. لو توضأ المسلم ثم غسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف، ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها في الخف، هل له أن يمسح عليهما؟ هل له أن يمسح عليهما؟ محمد، لا يمسح، لأن لما أدخل اليمنى هل كانت طهارته تامة؟ ليست بتامة، واضح؟ فأدخل رجله اليمنى والطهارة وهو ليس على طهارة، بدليل أنه لو ذهب ولم يغسل رجل الأخرى ما صح وضوءه لحد أن طهارته ناقصة، لا تتم إلا إذا غسل الرجل الأخرى الرجل الأخرى، فحينئذ تم الطهارة، حينئذ يلبس ويمسح عليهما. طيب، لو أن شخصا ما فعل ذلك، غسل اليمنى ثم أدخلها ثم غسل شماله رجله الشمال ثم أدخلها ثم أراد أن يمسح عليهما، قلنا لا، أنت لم تدخلهما طاهرتين، إذ أنك أدخلتهما قبل تمام الطهارة، فماذا يفعل؟ سهل هذا، ماذا يفعل؟ يقط اليمين، وين يقطها؟ يعني يقلع، يقلع اليمين ويدخل مرة أخرى، صح كلامه؟ صح كلامه؟ ولا ينزع الشمال اليمين، لأن الشمال أدخلها بعدما تم الطهارة، لكن اليمين أدخلها قبل تمام الطهارة، يخلع ويلبس، واضح؟ هذا التعبد لله عز وجل، هذا التعبد لله عز وجل. فأنت ينتقض وضوءك بإخراج بخروج ريح من الدبر وتتوضأ تمسح الرأس، إيش دخل مسح الرأس بخروج الريح؟ المسألة إيش يا إخوان؟ تعبدي، أراد الله أن نظهر عبوديتنا له بهذا، فلا يبقى للعبد اختيار بين يدي مولاه إلا أن يقول سمعت وأطعت، فالبس على طهارة تامة ثم امسح، البس على طهارة تامة ثم امسح. طيب، لو لم يفعل ذلك لبقي في النفس شيء، يصح أو لا يصح، حيث أدخل إحدى رجلي قبل تمام الطهارة، لكن لو نزع ولبس فقد أدخل رجليه على طهارة تامة، فلا يبقى في النفس شيء. طيب، لا سيما أن مثل هذه المسألة إيش يقال فيها يا إخوان؟ يمكن فيها الاحتياط، يمكن فيها، يعني تستطيع أن تحتاط وتخرج من الخلاف، بخلاف بعض المسائل التي لا يمكن فيها الاحتياط. طيب، الشرط رقم كم؟ الثالث، قال ولا يمسح، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، وقلنا أن الحدث الأصغر مراد به ماذا يا إخوان؟ الذي يرتفع بالوضوء، الذي يوجب الوضوء ويرتفع بالوضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب الغسل ويرتفع بالغسل، هذا الشرط. لأن صفوان بن عسار رضي الله عنه يقول فيما رواه الترمذي عنه يقول أمرنا، والآمر من؟ الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم إلا الجنابة. وحديث أنس المرفوع ذكر المؤلف هنا قال إذا توضع أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. لكن من وجب عليه الغسل هل يمسح الخفين؟ الجواب لا، وإنما المسح الخفين في الحدث الأصغر فقط. سؤال، هل يجزئ المسح الخفين في تخفيف الجنابة؟ وسبق ما يدرك ما مع تخفيف الجنابة، ما هو تخفيف الجنابة؟ من يذكرنا؟ يعني إذا أراد أن ينام الجنوب فإنه إيش؟ يتوضأ ثم ينام، وهذا يسمون إيش؟ وضوء. فلو توضأ الجنوب قبل أن ينام ينام على وضوء، ومسع خفين يجزئه لا يجزئه؟ الجواب يجزئه، لكن إذا استيقظ وأراد أن يغتسل لابد أن يقلع الخفين ويغتسل غسلا كاملا ويعمم بدنه بالماء ولا يكتفي بالمسح على الخفين. طيب، بقي شروط ذكر بعض العلم، منها أن يكون الخف طاهرا، فلا يجوز أن يمسح على خف نجس أو متنجس. واضح؟ واضح هذا ولا لا؟ واضح ولا لا؟ لو أن الخف فيه مثلا أذى أو هو نجس بذاته، كأن يكون من جلد خنزير، على من قال أنه لا يجوز أو لا يطهر جلد الخنزير بدباغ، نجس أو متنجس، يعني أصابته نجاسة أو هو نجس بذاته، أو من جلد مثلا سبع أو كلب، على من قال أنه لا يطهر حتى بالدباغ، فهذا حينئذ لا يجوز المسح عليه. هذا أن يكون إيش؟ أن يكون الخف طاهرا. شرط آخر أن يكون مباحا، وفي فرق بين أن يكون طاهرا وبين أن يكون مباحا. فأن يكون مباحا احترازا من ماذا يا أخوان؟ من أن يكون مسروقا أو مقصوبا، فلا يجوز أن يسرق أو أن يقصب خفا ويلبسه ثم يمسح عليه. نعم، اشترط بعض الفقهاء شروطا فيها نزاع، منها قالوا أن لا يكون شفافا بحيث يجب أن يكون صفيقا، يعني ثقيلا من صوف أو جلد، أما إذا كان خفيفا أو كان شفافا فلا يجوز المسح عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، وهذا الشرط فيه نزاع، فبعضهم قال أن المسألة تعبدية، وليس المراد أن لا يكون شفافا، هب أنه لبس خفا من زجاج شفاف أو ليس بشفاف، ممكن يلبس من زجاج؟ ما يمكن. طيب، من بلاستيك، وقد رأيت أنا في بعض الأسواق، فشحاطة بلاستيك شفاف، ممكن هذا ولا لا؟ هل يجوز أن تمسح عليه؟ يجوز، وإن كان شفافا ترى الرجل من خلفه ومع ذلك يجوز. طيب، إن كان يعني رقيقا، وهذا أظن اليوم كثير ولا لا؟ جوال رقيقة، تمسح عليهما أم لا؟ البعض علل فقال لا تمسح عليهما لأن المراد رفع المشقة، حيث لو لبس شيء يصعب نزعه أو لشدة البرد أو نحو ذلك فصعب عليه، أما هذا خفيف فيستطيع أن ينزع ويلبس. والبعض قال لا، المسألة تعبدية، هو يتعبد لله عز وجل، وقد رخص الله عز وجل أن يمسح، حتى ورد بعض الحديث أنه مسح النعلين، فلا بأس أن يمسح على أي جوربين ولو كان الجوربان إيش إخوان يعني شفافا أو خفيفا أو نحو ذلك. طيب، اشترط آخرون أن لا يكون مخرقا، إذا في خروق مخرق لا يجوز، لابد أن يكون سليما، وهذا شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وكان خفاف الصحابة مخرقة، كان فقراء، ما في هذه الصناعات الموجودة اليوم، وقد مسحوا أيضا على التساخين، والتساخين خرق تلف على الرجل، فلا يلزم منها أن تستر القدم كاملا، بل ما ستر أكثر القدم جاز المسح عليه. ولذلك اختلفوا في المخروق، فقالوا إيش حجم الخرق، صغير أم كبير، بحجم كذا بحجم، فلو كان هذا الشرط منضبطا لحده الشارع. طيب لو كان الخرق صغيرا يجوز، طيب إذا كبرناه شوي يجوز، طيب إذا شوي إلى متى لا يجوز؟ فالمسألة غير منضبطة، ولا دليل على ذلك. فالصحيح أنه إذا كان يصدق عليه خف أو جورب، يعني أفضل أنه في خرق كبير حتى أنه يعني غير متماسك، فهذا حين لا يمسح عليه، لأنه لا يصدق لأنه قد لبس جوربا أو خفا، لكن إذا كان متماسك يحسن كما يقال المشي فيه فلا بأس أن يمسح عليه ولو كان مخرقا، خرق صغير أو كبير أو خرقين أو ثلاثة. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة في المسح على الخفين، بقي أشياء، كيف يمسح عليهما؟ صح، هذه مسألة متعلقة في هذا الباب. ظاهر حديث المغيرة فمسح عليهما، أي مسحهما معا، وهذا النص يدل على أن لا يستحب كما في العموم كان يعجبه التيمم بحيث يبدأ باليمين ثم الشمال، بل قال فمسح عليهما، ولم يقل فمسح على الخف الأيمن ثم الخف الأيسر أو على يمينه ثم على شماله، ما قال ذلك، وإنما قال فمسح عليهما. لذا قالوا السنة أن تمسح عليهما، واضح؟ السنة يعني المستحب، لو مسح على اليمين ثم الشمال أجزأه، طيب لو مسح على الشمال ثم اليمين أيضا أجزأه، طيب لو غسل كلتا رجليه معا الغسل يجزئه لا فيكم يجزئه، طيب لو غسل شماله ثم يمينه يجزئه، لكن يستحب الأفضل أن يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، واضح؟ إذن التيامن مستحب، لكن في المسح الخفين ظهر حديث أنه مسح عليهما. طيب، كيفية المسح؟ يمسح على أعلى الخف من أطراف أصابعه إلى بداية الساق، واضح؟ هل يلزمه أن يصيب كل ذرة من أعلى الخف أم يكفي أن يمسح أكثره؟ يكفي أن يمسح إيش؟ أكثره، مو شرط يأخذ ماء ويحط يحط أكد الماء من علا، وإنما يمسح أكثره يجزئه ذلك. طيب، هل يمسح بيدين أم بيد واحدة أم يجزئ هذا وهذا؟ يجزئ هذا وهذا، لكن إذا مسح كما قلنا مسحه معا فهذا هو موافق لظاهر الحديث، ولعل هذا هو الأفضل. هل يمسح أسفل الخفين ولا يكتفي بمسح أعلاهما؟ الأعلى فقط. ها، وذاك جاء في الأثر عن علي المشهور ماذا قال؟ من يذكره؟ عبس، لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلى، لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. ليه؟ لما؟ قال لأن إيش أسفله مباشر للوطوة، فهذا مسح أولى. لكن لو تأملنا كان شيخ ثمين يقول هذا انصح عن علي، هو صحه بعض العلم، يقول لو تأملنا أن المس سيزيد وساخة إذا كان فيه وساخة لو أسفل القدم، فبالعكس الأولى أن يمسح إيش الأعلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا ما أستحضره في هذه المسألة، ولعل عن طريق الأسئلة تثيرون شيئا فاتني ممكن، لكن فيما أعلم في مسائل، يعني ما لا أدعي أن استوفيت كل ذلك، مسائل أكثر مما ذكرت لا شك. طيب، يقول رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوء جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسح بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. إذا كان على أعضاء وضوئه، يعني على اليدين أو على الرجلين، هي المراد بالوضوء، لأن كما تقدم معنا أن الوضوء له كم ركن؟ كم؟ ستة، صح؟ اللي هو وهي من يذكرها؟ من يذكرها؟ الربع الخالي. من يذكرها؟ ستة. جرب حظك أبا عبد الله، جرب حظك، يلا قول بعضها، يلا قول اثنين من ستة. فروض الوضوء، قلنا ستة فروض الوضوء، يلا قول. غسل الوجه، صح. غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. ها إبراهيم، الترتيب الموالاة، واضح؟ واضح ولا لا؟ هاي ذكرتها لكم أنا في كتيب أسئلة للصغار ولا تسأل عنها الكبار، وهي في العقيدة أسئلة مهمة جدا، معلومات يعني يحتاج المسلم حاجة ضرورية، ارجع عليه، واللي ما عنده أعطيه نسخة. منو ما عنده؟ ما عندك؟ ما عندك؟ ترى مجانا، ما قايل لك ربع دينار، مجانا. من عيدها؟ خلاص إن شاء الله الدرس القادم نجيب النسخ. من عيدها؟ غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب الموالاة. الترتيب قلنا أن يأتي بها مرتبة، يعني لازم يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، والموالاة بأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث ينشف العضو لحد ما أتم وضوءه، وهذا في كل ما يشترط له الموالاة. هذا آخر عبارة في الدرس الماضي، وكذا كل ما اشترط له الموالاة، مثل الطواف، ما تطوف شوطين وتروح تريح بالفندق وترجع بعد 3-4 ساعات وتكمل طوافك، لا، لازم تأتي به، صح؟ موالاة. كذلك السعي اشترط فيه الموالاة، كذلك الأذان، ما تؤذن فإذا وصلت أشهد أن محمد رسول الله، رحت شوية قهويت حياك الله خير ورجع وتكمل حي على الصلاة، لا، ما يصلح، لابد أن تأتي مرتبا، واضح؟ فالوضوء كذلك. لذلك إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء الوضوء على كسر جبيرة للكسر أو رباط شاش ونحو على شدة في الرأس أو جرح في البدن، اللي بالرأس يقال له شجة، واللي في الجرح في اليد أو الرجل قال في البدن قال إيش جرح. إذا وضع على جرح أو عصب على رأسه شد عصابة على شدة في رأسه وراد أن يغتسل فإنه يمسح على ذلك إذا كان يضره استعمال الماء. المسح على الجبيرة من المسائل التي لم يثبت فيها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما في هذا هذه المسألة مسح الجبيرة حديث صاحب الشجة وأنه شج رأسه، والحديث ورد صحيحا لكن فيه زيادة هي ضعيفة وهي موضوع الشاهد، فقال فيها زيادة ضعيفة هذه فلو أنه ربط عصابة ثم مسح عليها. طبعا إيش قصة صاحب الشجة؟ أنه شج رأسه ولا يطيق أن يغتسل بالماء وأصابته جنابة، فسأل فقيل له اغتسل فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ جهلوا؟ يعني ضيعوا الرجل، قال اغتسل فاغتسل فمات. في الزيادة الضعيفة وهي موضع الشاهد في هذا الباب قال فهل فإنما كان يكفيه أن يعصب رأسه أو نحو ذلك ويمسح عليه، لكن لا تصح هذه الزيادة. في ذاك البعض من أهل العلم يقول من كان عليه جبيرة فإنه لا يمسح عليها لعدم الدليل على مشروعية المسح على الجبيرة. ماذا يفعل؟ قيل أنه يتيمم لأنه هذا لا يستطيع الوضوء فيتيمم، وقيل أنه يعتبر كمن فقد عضوه. واحد إذا مقطوع مبتور اليد كيف يتوضا هذا إذا مقطوع؟ ها يغسل يدا واحدة صح، والثانية مبتورة لا يجب عليه أن يغسلها ولا يمكن أن يغسل أصلا. فكذلك من به جبيرة يسقط عنه غسل ذاك العضو المجبور، حكم حكم صاحب العضو المبتور. واضح؟ إذا صار المسألة منهم من يقول من كان عليه جبيرة يمسح، ومنهم من قال يتيمم، ومنهم من قال يسقط عنه غسل ذاك العضو وحكمه حكم إيش المبتور. واختار المؤلفون أنه إيش على مذهب الحنابل أنه يمسح على الجبيرة، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول يمسح على الجبيرة لأن أصل المسح مشروع في الشريعة وهو المسح على الخفين والمسح على العمامة. فقال إذا كان من يلبس الخفين لغير ضرورة جاز له أن يمسح عليهما، فمن كان عليه جبيرة لضرورة ما جبر هو لغير ضرورة في كسر فيمسح عليه على الجبيرة. لكن المسح الخفين كما تقدم في الصفة، وأما المسح على الجبيرة فيمسح على الجبيرة على الجبيرة كلها من أعلاه ومن أسفلها. وكذلك لا يشترط للجبيرة المسح على الجبيرة ما يشترط للمسح على الخفين، بحيث مدة المسح وأن يضع الجبيرة على طهارة، لا، وإنما يمسح مطلقا حتى يبرأ، وهذا يكون في الحدث الأصغر والأكبر، بينما المسح الخفين في الحدث الأصغر. قال وصفة المسح مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. والله تعالى أعلم. اللي عنده سؤال في المسح الخفين أو إضافة أو ينفعنا بشيء أو ذكرنا بشيء جزاه الله خير. ناصر الجبري تفضل يا ناصر. بسم الله. لو شخص مسح الخفين ثم نزع ثم وقلنا بطهارة ثم لم يسح من الوضوء احسنت بارك الله. واحد مسع الخفين فهو على طهارة، نزعهما على الراجح انه ما زال على طهارة، ثم لبسه مرة اخرى، هل يكمل المدة ان كان في المدة بقية، او هل يستأنف مدة جديدة لان لبسهما على طهارة، او لا حق له ان يمسح عليهما اصلا؟ الشيخ سمير رحمة الله عليه يقول لو عاد ومسح عليهما فقد لبسهما على طهارة لا بأس، لكن يقول لم أجد أحدا قال بهذا، بل كل الفقهاء يقول إذا نزع، منهم من يقول أصلا إذا نزع انتقض وضوءه صح كما ذكرنا، وكلهم يقول إذا عاد ليلبس لابد أن يلبسه مرة أخرى على طهارة غسل، واضح على طهارة غسل. أما أن ينزع من طهارة مسح ثم يلبس ثم يمسح مرة أخرى يقول لا قاعد بهذا القول، واضح واضح ما وضح؟ سبحان الله. الآن هو على طهارة مسح، تقل وضوءه توضأ مسح ثم نزعهما، هو ما زال على طهارته صح، ثم لبس مرة أخرى، يقول شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هذا لبس على طهارة، لبس على طهارة، قال لكن لم أجد أحد من الفقهاء قال يجوز له أن يرجع ويمسح، بل ما رخصوا له أن يمسح إلا إذا لبس على طهارة غسل رجلين، واضح الآن؟ طيب إذا شك أيوة عرفتم سؤاله، يقول واحد مثلا مسح الساعة أول مسح له بعد انتقاض الوضوء الساعة العاشرة، اليوم الثاني قال أنا أمس توضيت الساعة كم، 10 ولا 11 ولا 9 صح، شك، فماذا يفعل؟ ها؟ ما هو اليقين؟ الأقل الأقل، إذا هو شك 9 ولا 10 9 ولا 10 لا يعتبر نفسه في التاسعة، لأنه أكيد الساعة التاسعة ها، لكن مش أكيد أن الساعة العاشرة. سلمان أي الحكم للفوقان، نزع الفوقان خلاص لازم مسع الفوقان ومسحه ثم نزعه ما يصير يمسح على السنة. لا بأس أن يمسح على خف دون الكعبين والنعلين، لكن مثل ما ذكرت لي إذا ما كان يشق عليه يغسل بالأفضل وأحوط. نعم نعم إيه. أهم قولين أن مدة المس تبدأ من أول انتقاض، بعد ما يلبس لبس الساعة الثامنة انتقض الساعة العاشرة هنا بدأت مدة المس، له أن يمسح ليل يوم الثاني الساعة العاشرة. القول الثاني أنه مدة المس تبدأ من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء، يعني لبس الساعة الثامنة وانتقض الساعة العاشرة ومسح الساعة الحادية عشر، له أن يمسح من الحادي عشر لليوم الثاني الساعة الحادي عشر. باختصار من أول انتقاض، قول الثاني من أول مسحة بعد الانتقاض، واضح؟ تفضل. أنت عبد المجيد اسمك ها؟ عبد الرحمن أخوك عبد المجيد؟ أبو عبد المجيد أخوك إيه؟ تخوف ريحان ولا لا؟ إيه تفضل. ماذا يقاس الحكم المقصود بالثوب المقصود؟ إذا لا فرق إلا إذا كان الثوب غير ساتر للعورة. إذا كان ساتر العورة لا يجوز. لو واحد مثلا لبس ثوبين، الأول ساتر للعورة والثاني المقصوب فوق الأول، فصلاته صحيحة. أما لابس ثوب واحد مقصوب ساتر في عورته وستر العورة شرط من شروط الصلاة لا تصح صلاته، وفي خلاف. لكن النهي إذا عاد إلى ذات العمل أو إلى شرط من شروطه اقتضى الفساد. يعني أيوة يغسل المكشوف ويمسح على المستور، كما لو أن مثلا إحدى يديه فيها جبيرة والأخرى سليمة يغسل السليمة، نصف يده جبيرة والآخر سليم يغسل السليم ويمسح. شوف يعني مثلا من أو مثلا لا لا لا يضع جبيرة أكثر من الحاجة، واضح؟ لكن أحيانا الحاجة تقتضي يمد الجبيرة كالكسر مثلا، من كسر فهذا أحيانا أن الرجل تكون كلها مش مثلا مستقيمة، وإن كان الكسر أسفل الرجل لكن ممكن إيش يجعلون الجبيرة إلى الفخذ، لما عشان ما تتحرك الرجل وينجبر الكسر فيمسح عليه. أبا عبد الله للإطلاق المسح الخفين اشتراط أن دون الكعبين فوق الكعبين ما في دليل. طيب ولا غالبا وفي خف أسفل الكعبين، إذن يعني بما أنه ينطبق عنه خف يجوز المسح. ما اسمك؟ خالد. يلا خالد عندك سؤالان. أول إذا كان مقصوبا، إذا كان مقصولا إيه تمسح. تمسح ما في إشكال، لكن ما تكون رائحة مؤذية فتكون من باب الإيذاء، لا يجوز تؤذي المصلين والملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تفضل. مسحت ثم سافرت تكون لك أحكام السفر. عبد الله تفضل. لا، إذا لبسه على الطهارة حتى لو ما كان ناوي يمسح ثم بعد جاء وقت الوضوء يمسح. السؤال الثاني ايه، لا يعني يغسل الجزء المكشوف ويمسح على كلها جبيرة. اي يمسح كلها، اي الجبيرة كلها، الخف اعلى. عباس اين قال ما اختلف قال قال الصواب أو شيء ثم حينه قال أن الدين لا يخرج من العقل، وأن هذا النص الخطير رخصة تكون على عمل الخط ليس على أسفله تحصل بالرخصة. يعني علم يطالب خالفه إذا قلت لك الشيخ سمين قال يعني إن ثبت هذا وإلا يعني أصل مباشرة أسفل القدم وبالمس سيزيده يعني سيزيد من من أي فإذا مسحه زاد التراب، بدأ التراب صار طين. نعم ما شاء الله. من اللي فتح الباب على السؤال يا سؤال؟ سميت سنة. تفضل. بعد ما انتهى 24 ساعة ايه اذا ده او سافر اترخص برخص السفر كمل ثلاثة ايام، كمل ثلاثة ايام من غير ما ينزل. الجواب انه اذا نزع لا ينتقض وضوءه، لكن ليس له ان يلبس مرة اخرى ويمسح، يريد ان يمسح مرة اخرى يتوضأ وضوءا كاملا فيه غسل للرجلين ثم يلبس ثم يمسح. اذا نزع اذا مسح انتقض وضوءه ومسح ثم نزع ما زال على طهارة ثم لبس لا يحق له ان يمسح، لابد ان يلبسهما على طهارة غسل. مو على طهارة مسح. واضح؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شلون وضحنا؟ أدز لك مسج؟ مو واضح؟ طيب. شو اسمك؟ محمد؟ محمد. لبست خفين بعد أن توضأت وضوءا كاملا في غسل رجلين صح؟ لبست ثم انتقض وضوءك فتوضأت ومسحت ثم نزعت الخفين فما زالت طهارتك باقية ثم لبستهما ها؟ طهارة موجودة ثم انتقض وضوءك لا يجوز أن تمسح عليهم لأنك لبستهم على طهارة مسح لابد أن تمسحهما عن إيش بعد طهارة غسل للرجلين واضح؟ يلا ها فيصل إذا كان النعال نزعها يسير يخسر رجله واضح؟ أما إذا كان في نعال فيها ربط وفيها كذا وفيها لا يبس عليهم ايه يجوز لكن سابقا ما كان يلبسوا الملابس الداخلية عرفت حتى ان بعض يمد يده فيضع يده على ذكره فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم انه طلق ابن علي فقال ما هو الا بضعة منك عرفت اما واحد لابس ملابس داخلية ومساتر بعدين يلبس ثوب مبسوط بعدين ليش يقصب الثوب الله تقل خير واجد محاميد الدينار دشداشة المحاميد طيب تفضل استحباب كان يعجبه ثبت من فعله لكن ما أمر أمر أن تغسل اليمين ثم الشمال وإنما فعل ذلك وكان يعجبه التيمم نعم من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء من عند السؤال فعيدة خلاص ها لأن الأسئلة تتولد ما شاء الله ما دام قاعدين ها يلا بس يرفعوا أيديهم زين خلاص نحرج على من لم يرفع يده أن يطرح عليه السؤال فيرفع تفضل ما اسمك ما اسمك يلا منصور بالنسبة للوقت يوم ما عندهم ساعة ايه مثلا الظهر ما اعرف الساعة كم بالظهر صار قبل الظهر ساعة الظهر 12 الظهر 2 الظهر ولا 2 ولا 24 ساعة كيف ما عندهم ساعة؟ ايش دخل الساعة الحين؟ يعني وقت الظهر هذا خليها في وقت الليلة الثانية والظهر لو ما يدخل العصر هذا الانبياء لا لا في أول الظهر في وسط الظهر في آخر الظهر كيف الظهر يبدأ بأول زوال الشمس عرفت أول ما تنزل الشمس بدأ وقت الظهر فالواحد توضأ أول ما زالت الشمس لا هو إلى اليوم ولبس الخفين أول مرة مسح أول زوال الشمس فله اليوم الثاني أول زوال الشمس عرفت كان يعدونها بمقدار آيات بمقدار ما يقرأ 50 آية بمقدار ما يقرأ 60 آية مع غروب الشمس مع زوال الشمس مع ظهور الشفق غياب الشفق الأحمر يعني في أدلة كونية طيب الليل في نصف الليل في أول الليل في آخر الليل عرفت ينزل ربنا للسماء الدنيا إذا كانت ثلث الليل الآخر ثلث الليل معروف اللي يرفع رفع يدين فقط ها طيب صلى الله عليه وسلم ساعتهما اني ادخلتهما بعد رفعهما قولك ادخلتهما يعني من السنه انها ادخل يمين قبل الشمال فقولك فمسح عليهما ما يتمنى مثل الشيخ صلى الله عليه وسلم يمسك على يده الشمال عموم حديث تبدأ بما يعني. لا مسح عليهما مسح عليهما معنا مع بعض أدخلتهما إيه أدخلتهما مع بعض لا ما يلزم أدخلتهما مع بعض لكن مسح عليهما أنا إيش يعني لما أدخلتهما كنت طاهرا إحنا قلنا ما معنى طاهرتين يعني نظيفتين وإنما إني كنت على طهارة فأدخلهما على طهارة لكن مسح عليهما لو كان في هذا تفصيل أما كان ربك نسيا لقال ثم مسح على يمينه ثم شماله كما جاء في غسل الرجلين مثلا ما وجد ما له علاقة فيه وجد ولا ما وجد شنو المسألة مترتبة عليه وجد أو لم يوجد في أدخلتهما طيب أدس ما في حكم هنا متعلق بأدخلتهما لكن الحكم هنا في مسح عليهما كيف نمسح مسح عليهما لو سلمنا وقلنا أدخلتهما كان يعجبه التيمم لكن ليش ما يدخلهما مع بعض أو ممكن يقال لا يمكن إدخالهما مع بعض خفين لا سيما إذا كان اللباس يحتاج إلى مثلا جهد مو مثل النعال حطه بالماشي صح فيحتاج أن يلبس هذا بعد هذا لكن مسح عليهما ما في ما يدل على أنه هذا بعدين هذا لكن أدخلتهما ممكن يدعي أنه لا يمكن لبسهما معا أو لحاجة أخرى واضح طيب أيوة ما في مانع حتى لو ما توضأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانا الجنابة لا تمنع من ذكر الله عز وجل والراجح أنها لا تمنع حتى من قراءة القرآن الراجح نعم اللي رفع عيدين فقط أبا عيسى فوقه يمسح على هو مسح على الأول يمسح على الذي مسح عليه فقط نعم الشيء ما هلا بن طيب أيوة اليوم الرابع إضافة اليومين من مقام اليوم الرابع لا ليش ستة أربعة أيام يقال يومين من رخصة السبعة أنت في الإقامة وصولهم يعني يكون في نفس الصغار إذا وصلوا وصلوا في يوم الرابع أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ايه لا لا لا لو واحد مسافر شهر كل ثلاثة ايام يجدد وضوءه ويمسح كل ثلاثة ايام يجدد وضوءه ويمسح كالمقيم المقيم يمسح يوم وليلة ليس في حياته الإقامة فقط يوم وليلة وإنما يلبس على طهر يمسح يوم وليلة أراد أن يجدد المدة يجدد الوضوء مع غسل الرجلين ويلبس من جديد ويوم وليلة أخرى فالمسافر هكذا ثلاثة أيام بلياليها انتهت ثلاثة أيام بلياليها ينزع توضى وضوء كامل مع غسل الرجلين ويلبس ويستأنف مدة جديدة ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام بلياليها إذا ما زال في السفر ما زال في حكم المسافرين فهو حتى يرجع كل ثلاثة أيام يغسل رجله مرة يتوضا بوضوء فيه غسل ويلبس حتى يرجع ان شاء الله شهر نعم عبد الله لا يأثر لكن يقول يكره ان ينام على جنابه اقل شيء يتوضا السؤال الثاني ما حكم مدح الكافر بوجهه تمدحه ما في معنى ما معنى الغلام الذي لم يأكل الطعام للشهوة يعني ما يشتهي الطعام وإنما يشتهي اللذة فقط يرضى أما يشتهي الطعام يطلب طعام أعطوني كذا أعطوني شيبس أعطوني بطاطا أعطوني هذا معنى هل المقصود بالسباع كل حيوان يأكل لحم؟ لا، بدليل أن الضبع، الضبع يأكل لحم وليس ليس محرم، لكن السباع اللي لها ناب. ما معنى النفس السائلة؟ هل معنى النفس يعني ما له نفس سائلة يعني ما له دم كالحشرات النحل والذباب؟ إذا كان من الإنسان طاهر فهل يجوز صلاة من عليه مني؟ يجوز، اللي على ثوبه مني، لكنه مستغبر يزيله بشيء، يحطه إن كان يابسا ويزيله إن كان رطبا. في حديث المغيرة قال دعهم فإن أدخلتم طاهر المسعى عليهم وطاهر، والله قال أدخلتم طاهرتين إنه أدخلهم في وقت واحد. لكن ورد استحباب التيمم في شيء كله، استحباب التيمم يقال فمس عليهم، هذا مثل ما قلنا تكلمنا من مسح خفه وهو في حضر ثم سافر، أيضا جوابنا هذا بعضكم يدز ورقة يرفع إيده ما يصير. هل يجوز صلاة قيام الليل خمس ركعات وكيف؟ يجوز أن يوتر بثلاثة أو خمس. النية مع أمثلة، شون النية شرحا مع أمثلة، النية معناها القصد، شون أمثلة. هل يجوز ملامسة الذكر أو الذكر عند الاغتساب من جنابه؟ سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء هل مس الذكر ينقض أو لا ينقض، لكنكم قوم تستعجلون. هذا يقول الله حفظك الله الشيخ، ذكرت لنا تعريف الودي ولكن لم نفهم معناه، فاشرح لنا. لم نفهم، قل ما فهمت. الودي سائل أبيض يخرج بعد البول، عقب البول، واحد يبول بعد ما يبول ينزل منه قطرات بيضاء تسمى ودي، هذا سبب التعب أو المرض الجهاد يخرج منه، هذا يغسل ذكره طبعا طبيعي وغاسل من البول ويتوضأ. معكم من صلى تحية المسجد في وقت النهي يجوز لا بأس، لأنه من ذوات الأسباب. هل الغفوة تبطل الوضوء بمقدار 20 دقيقة؟ 20 دقيقة غفوة، هذا شاف أحلام بالألوان بعدين. سيأتي موضوع نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى. ما مدى صحة الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم؟ حسن بعض من هذا يقول عن أبي بكر الصديق، أظن فيه ضعف يعني. وهل يقال لمن يخاف من الرياء عند نصح الآخرين؟ يقال هذا الدعاء مطلقا حتى لو لم يصح لا بأس من الدعاء. هل هناك دعاء لمن خشى الرياء والعجنس؟ نعم، يسأل الله الإخلاص، الدعاء من يسأل الله الإخلاص. عبد العزيز طواف الوداع العمرة فيه خلاف، وهذه المسائل اختلف فيها الشيخ بن باز مع الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا يلزم، الشيخ بن عثيمين يقول يجب، ومن تركه عليه دم، والأرجح أنه ليس بلازم. أرجو الشيخ أن تفيدنا حيث أن في المدرسة فيها كثير من أصحاب الأهواء، عرفنا أصحاب الأهواء ها؟ لكم أصحاب الأهواء خلاص، وأنا حسب ما أعلم أنه لا ينبغي السلام عليهم ولا مجالستهم ولا معانستهم ولا بشاشتهم، أنه علي مش عارف ايش ينكر علي عدم السلام عليهم. لا تبدأهم بالسلام، وعاملهم معاملة حسنة بحسب يعني بقدر ما، مو يقولك من الصف اثنين اثنين يقول لا والله هذا ما صف معه شو تسوي اثنين اثنين، كيف طريقة تعامل البدع؟ يقول الشيخ ثمين عاملهم كما يعاملونك، اللي عامل معاملة حسنة عامل معاملة حسنة، لكن غير أن يدخل قلبك لا تود ولا تحب. رفعت يدك أنت يلا. هل تبدأ مدة المسح؟ لا، مسح بعد انتقاض. غيره اللي رفعوا أيديهم، ما اسمك؟ يلا سأل. إن شئت يعني إذا كان في نفس ذلك شيء. الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.